إذا دخلت مع أحد المصلين في جماعة ودخل الآخر معنا ثم دخل آخر، فنرجو من سماحة الشيخ الإفادة الصحيحة لما يفعله الإمام والمصلون في هذه الحالة. إذا كان المصلي يصلي وحده ثم جاء إنسان وصف معه يجعله على يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس وغيره، فإن جاء ثاني استفاف لهم أخرهم خلفه صاروا خلفه، وهكذا لو جاء ثالث كل يصلي خلفه. ولهذا لما جاء ابن عباس الذي يصلي في الليل وصف عن يساره جعله النبي عن يمينه، وما كان ثبت من حديث انس انه صلى الله عليه وسلم زارهم وصلى في البيت واقام انس عن يمينه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي وحده، فجاء جابر وجبار من الانصار فصف معه فجعلهما خلفه عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على سيدنا. هذا هو السنه. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.